حكم بشريعة محمد بن عبد الله، حكم بشريعة الإسلام بأن يضع الجزية ويقتل الخنزير، وهو الذي أيضا يقتل المسيح الدجال، وكذلك أيضا خروج الدابة، ولهذا وأشارت إليها هذه الآية: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وكذلك أيضا خروج الدخان، فارتكب حتى تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، فإنه يأتي دخان في آخر الزمن. قال بعض أهل العلم أن المؤمن يأخذ هذا الدخان بحيث لا يضره كثيرا، بل يكون معه كالزكام، وأن من هو بخلاف ذلك من المنافقين والكفار فإنه يملأ عليه جسده ومسامعه بحيث لا يستطيع التنفس. والله أعلم ما هو المراد بهذا الدخان، ولله عجائب في هذا الكون سبحانه جل وعلا. وكذلك أيضا خسوف بالمشرق، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار أيضا تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. وكذلك أيضا خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ويأجوج مثلا قبيلة ومأجوج أيضا أمة أخرى، وهما خلق كثير وجم غفير يخرجون ويأكلون الرطب واليابس ويشربون الماء ولا تقوم لهم قائمة، نسأل الله العافية. ولكن هذه لا تأتي إلا في آخر الوقت وفي آخر الزمن، هذه الأمور الكبار العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك علامات للساعة كثيرة غير هذه، كما أخبر أنه آئد عليه برحمته المنجية من عقوبته. نقف هنا شيخنا. الشيخ معنا؟ طيب، هلا ابو حذيفه. نقف هنا شيخنا، اي نقف عند هذا القدر، بركه ذكر الله. سؤال بس يا شيخنا، قبل لا احد اخ يسال عن السدي. في اخ يسال عن السدي، والسؤال الثاني اللي بيسال هل هذا الدرس كل يوم؟ نعم ان شاء الله عز وجل، كل يوم من التاسعه الى العاشره. السدي يسأل عنه المشايخ، الشيخ محمد الجبيلي، الشيخ علي الغامدي، الشيخ محمد القرني، ويسأل عن إيش؟ عن السدي من جهة إيش؟ السدي يا شيخ عندنا اثنان يقال لهما السدي. نعم. السدي الكبير والسدي الصغير، والمشهور عندنا هو السدي الصغير أبو إسماعيل أو إسماعيل السدي، وهو سم. المفسر المعروف. أما السدي الكبير غير حجة، والمقصود في كتب التفسير السدي الصغير، وهو من له مصنف أو كتاب، في رسالة يا شيخ جمعت أقواله، رسالة دكتورة أقوال السدي في التفسير. جزاك الله خير. يا شيخ محمد الجبيري بارك الله فيك، الآن الثقة الكبير يعني الحفيد أو الجد؟ العكس، الصغير هو الثقة. الصغير؟ أي نعم. يعني قرأت في سير أو في غيره أن الكبير هو الثقة، أبو إسماعيل. ها؟ أبو إسماعيل الأعرج. أي نعم. وثقوا لنا مشايخ الشيخ محمد والشيخ. أرسلها في المجموعة إن شاء الله. إيه أرسلونها بالمجموعة وذكرونا في أول اللقاء القادم، لعلك يا شيخ محمد تفيدنا بالخلاصة، لكن وثقها وارسلها بالمجموعة. أبشر شيخنا بإذن الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، نفع الله بكم. وهالأسئلة هذه جيدة، يعني تجعلنا نراجع المسائل ونستفيد من بعض. بارك الله فيكم. تبارك الله شيخنا. سلام. يا مشايخ يا شباب. شيخ عبد الله تفضل. في كلام للشيخ بن عثيمين تفسيره، قوله تعالى: والفرقان، يقول الشيخ: إما صفة مشبهة ومصدر بمعنى اسم الفاعل، لأن المراد بالفرقان الفارق، والمراد به هنا الفارق بين الحق والباطل، وعطفه هنا من باب عطف الصفة على الموصوف، والعطف يقتضي المغايرة، والمغايرة يكتفى فيها بأدنى شيء، قد تكون المغايرة بين ذاتين، وقد تكون المغايرة بين صفتين، وقد تكون بين ذات وصفة. فمثلا قوله تعالى خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، المغايرة بين ذاتين. وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، المغايرة بين صفتين. قوله تعالى هنا الكتاب والفرقان، المغايرة بين ذات وصفة. الكتاب نفس التوراة والفرقان صفته، فالعطف هنا من باب عطف الصفة عن الموصوف، والله أعلم. جزاك الله خير شيخ عبد الله، نفع الله بكم جميعا، بارك الله فيكم. قل من باب الصفة على الموصوف. أي كلام الشيخ يرجح أن باب الصفة على الموصوف، نعم. لكن اختلاف المعنى في كل كلمة جوز هذا العطف. شكر الله لكم شيخنا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.